تعريف الصدق لغة من المرجع الصدق في القرآن الكريم لمذكر محمد عارف، يقول جزاه الله خير: تعريف الصدق لغة فيقول: ورد لفظ صدق ومشتقاته في معاجم اللغة على عدة معاني، وهي صدقة بالصاد والدال والقاف، أصل يدل على قوة في الشيء قولا وغيره، قولا وغيره بمعنى آخر قولا وعملا، من ذلك الصدق خلاف الكذب. إذن ضدية الصدق هو ماذا؟ الكذب. ويقول: وسمي لقوته في نفسه، ولأن الكذب لا قوة له، هو باطل، وأصل هذا من قولهم: شيء صدق أي صلب، ورمح صدق. يقول لنا المعنى الأول إن الصدق يعني القوة في ذاته أو الصلابة في القول والعمل، على حين الكذب يعني الضعف. إذن قوة الصدق تنبثق من ذاتيته، وضعف الكذب ينبثق من ذاتيته. ويقول لنا أيضا: الصدق بالكسر والفتح، الصدق أو الصدق، اثنينهم يعنون ضد الكذب. الصدق أو الصدق هو معنى لضد الكذب، والكسر أفصح. دائما نقول ما نقول صدق، نقول صدق، فيقول الكسر أفصح، وهي من المصادر التي جاءت على مفعوله: صدق يصدق صدقا وصدقا ومصدوقة، أو بالفتح مصدر وبالكسر اسم. إذن صدق معناها مصدر، صدق معناها اسم. ويستعمل الصدق في كل ما يحق ويحصل قولا أو ظنا أو فعلا. إذن هذه نقطة مهمة جدا، إن أنتبه ما معنى التعريف الأول اللي يقول لي: ويستعمل الصدق في كل ما يحق ويحصل قولا أو ظنا أو فعلا. أو بمعنى أبسط، معنى كلمة صدق هو ما في الحقيقة والواقع، أن الإنسان يصدق في أقواله وأعماله بأنه يصدق الواقع، يحصل في الواقع شيء وفي الحقيقة شيء، وهو يصدق هذه الحقائق الواقعة. ويقول: ويجيء الفعل لازما، مثل أن يقال: صدق في الحديث يصدق صدقا. معنى كلمة لازم أي أن الفعل صدق ليس له مفعول صريح، مثل صدق أحمد، هاي معنى كلمة الفعل اللازم. وقد يتعدى إلى مفعول واحد، يعني يمكن يستخدم الكلمة أو الفعل صدقة ويحتاج في الجملة إلى مفعول واحد، كأن يقال: صدق فلانا أي أنبأه بالصدق. وقد يتعدى إلى مفعولين، كأن يقال: صدق فلانا الوعدة أي أوفى به. يعني القصد من الكلام إن فعل صدقة قد يأتي لازما لا يحتاج إلى مفعول به، وقد يأتي متعدي يحتاج إلى مفعول واحد، أو يأتي متعدي بأن يأخذ مفعولين. وعطانا مثال من كتاب الله عز وجل بالنسبة للفعل المتعدي بقول الله عز وجل: ولقد صدقكم الله وعده. هنا وعده مفعول واحد، ولقد صدقكم الله وعده. وأيضا في الآية الثانية: ولقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، أي هنا مفعولين: رسوله المفعول الأول والرؤيا المفعول الثاني. وأيضا يتكلم عن معنى الصدق، يقول: الصدق بمعنى الجامع للأوصاف المحمودة ونقيضه السوء، والصدق بمعنى الصلب المستوي من الرجال والرماح والسيوف الكامل من كل شيء. شوف يعني المعنى الرائع لكلمة الصدق لغة: صلب. أي من هو الصلب؟ من هو القوي؟ صلب والقوي سواء كان رجل أو رمح أو سيف، الكامل في كل أوصافها من القوة والصلابة. شوفوا جمال اللغوي لكلمة صدق. وهذا المعنى الأول اللي هو الجامع للأوصاف المحمودة، يعني الجامع لكل خير، كل شيء فيه خير اسمه صدق بمعنى قوة. ويقول لك شيء ثاني بعد معنى آخر، يقول لك: الصدق بمعنى الشجاعة والصلابة والشدة. احنا قاعد نتدرج بمعنى الصدق لغة من كلام اللغويين، وجمال الصدق أنه ليس فقط معنى أيضا لغة. الصدق بمعنى الشجاعة والصلابة والشدة، ومنه قولهم: صدق القوم القتالة، وصدقوا في القتال أي اشتدوا فيه، وكل ما نسب إلى الصلاح والخير أضيف إلى الصدق. صوروا كل ما نسب إلى الصلاح والخير أضيف إلى الصدق، كل شيء فيه خير فيه صلاح ينسب إلى ماذا؟ إلى الصدق. فقيل: هو رجل صدق وصديق وصدق، ومعناه نعم الرجل. وهكذا أيضا للمرأة، مرأة صدق، وأيضا مبوء صدق أي منزل صالح. فيعني يطلق على كل شيء خير كلمة صدق. ويقولون أيضا إن أورد ابن منظور في كتابه لسان العرب قول ابن درستوي. ابن منظور هو صاحب كتاب لسان العرب ويتكلم عن ابن درستوي في عدم موافقته أن يقال الصدق بالفتح بمعنى الصلابة والقوة، حيث قال ابن منظور قال ابن درستوي إنما هذا بمنزلة قولك رجل صدق أو امرأة صدق، فالصدق من الصدق بعينه، والمعنى أنه يصدق في وصفه من صلابة وقوة وجودة. قال ولو كان الصدق الصلب لقيل حجر صدق وحديد صدق، قال وذلك لا يقال. البعض يقول يقال البعض يقول لا يقال. القصد الموضوع أنه في خلاف، احنا رح نفسر هذا فيما بعد، بس الخلاف بين ابن درستوي أو ابن منظور. واحد يقول لي أنه والله صدق يعني القوة المادية، والثاني يقول لي والله الصدق بمعنى القوة المعنوية. والواقع أن الصدق هو لا معنى في ذاته، قوة في ذاته مادية وأيضا قوة في المعنى، وممكن استخدامها في الحالتين. وأيضا يقول لي الصادق يقال تمر صادق الحلاوة، حتى كلمة صادق تكنى بماذا؟ بالتمر. تمر صادق الحلاوة أي شديد الحلاوة. شوف حتى القوة في الطعم وفي السكر والحلاوة ممكن أن يحتويها لفظ الصدق. تمر صادق الحلاوة أي شديدها. وأيضا وهو صادق الحكم، واحد تقول له صادق الحكم، ما معنى ذلك؟ فلان صادق الحكم أي مخلص فيه بلا هوى. أجمل ما يرزق الله عز وجل الإنسان أن يمتلك الحكم بدون هوى. صعب جدا أن نحكم على الأشياء وإحنا عندنا عواطف، والإنسان صادق الحكم أي مخلص فيه بلا هوى وبلا عواطف، وإنسان حيادي. وهذه مرتبة عالية جدا لا يمكن أن يصل إليها إلا ذلك الإنسان القوي. ليش قوي؟ لأن الهوى ما يستطيع أن يخترق عقله، فالهوى ما يخترق إلا العقل الضعيف، والعواطف ما تخترق إلا العقل الضعيف، فلا يستطيع أن يحكم بعدل. فهو صادق الحكم ليش؟ لأن عقله قوي لا يسمح للهوى أن يخترق عقله، فيكون حكمة ما في صدق في ميل إلى الهوى. ولذلك هو صادق الحكم أي مخلص فيه بلا هوى. شوف حتى كلمة الإخلاص والخلوص والقوة تأتي من الهوى، لأن الهوى ضعف. لازم ننتبه دائما أن أي حكم في هوى هو حكم ضعيف وليس بصادق، وما دام غير صادق فهو حكم ضعيف ولا يمكن أن يرى ثمار جيدة. ويقال فجر صادق، حتى شوفوا الثلاث استخدم لغة الصادق للتمر وللإنسان الذي يحكم على الغير وأيضا على الفجر. فجر صادق، طيب إيش يقصد لغة بالفجر الصادق؟ يقصد فيه البياض المعترض في الأفق وقبله الفجر الكاذب ويبدو مستدقا طولا. يعني الفجر الصادق هو الفجر اللي البياضة يكشف الظلام، وهذا المعنى الآخر لمعنى الصدق، بأنه يكشف الحقائق ويزيل الأكاذيب. وأيضا يقول عن التصديق بمعنى حسبان القول أو غيره صدقا وقبوله، والوصف منه مصدق أو مصدق. إذن التصديق هي عملية التصديق نفسها، معندي صادق وصديق، نفس التصديق هي وسيلة، وسيلة الصدق التصديق، إنسان يتكلم والثاني صدقه. طيب التصديق هي اللي بالنص بين الصادق والصديق في عملية تصديق، إذن هي وسيلة، وسيلة الصدق للوصول إلى حيز الواقع بتصديقه أو بأن يصل إلى مرحلة الصديق. طيب الصديق عندي قبل شوية قبل قليل صادق وعندي تصديق وعندي صديق. الصديق بمعنى الدائم التصديق، والصديق المبالغ في الصدق، وهو أبلغ من الصدوق. والصديق نعرف أنه صادق صدوق صديق، فأعلى المراتب هو الصديق. والصديق الذي يصدق قوله بالعمل، يعني يفسر لي معنى كلمة صديق هو الإنسان اللي ما في خلاف بين أقواله وبين أعماله. وفي كتاب الرب جل وعلا يقول في كتابه المحكم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وإحنا نعرف إحنا الصديق في أمة الإسلام أطلق على ثاني اثنين في الغار رضي الله عنه، لقب أبي بكر الصديق، أبي بكر بن أبي قحافة بصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصديق، لأنه صدق ما قيل عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل أن يراه. لما جاءوا جماعة من القرشيين يقوله والله صاحبك يقول عرج إلى السماء، قال لا صدق. شوف روعة التصديق، ها هنا فهو كان صديق لأنه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب عندنا مفهوم آخر اللي هو الصداقة، صادق فلان المودة والنصيحة، أي أخلصهما له. صدق المودة وصادق المودة الصديق، وهو خاص بالإنسان. من الصداقة أيضا صادق فلان المودة والنصيحة، أو صادق معنى كلمة هنا الصداقة بمعنى العلاقة بين الإنسان وأخيه الإنسان. الصداقة غير الصدق، الصداقة هي علاقة بين إنسان وإنسان. طيب والصدقة، لاحظ احنا تكلمنا عن صدق، صادق، صديق، تصديق، صداقة، الآن صدقة. الصدقة هو ما يخرج من المال على وجه القربة، الإنسان يتقرب إلى الله عز وجل فيتصدق، لأنها تظهر صدق العبودية. الإنسان عشان يثبت أنه فعلا صادق الإيمان وصادق العبودية يخرج من ماله الصدقات، ومنها الزكاة كفرض والصدقة السنة. وقد يسمى الإعفاء مما يجب من حق صدقة، إن الإنسان لما يعفو على غيره ويقول أنا مثلا لا أريد أن أخذ منك المال المتبقي فهو تصدق عليه أو عفى عنه. كما يسمى ما يسامح به المعسر صدقة، أي تصدق أعطى صدقة. إذن الصدقة بمعنى الفائض لها معنى مادي ومعنى معنوي. المعنى المادي أني أعطي مال غيري، والمعنى المعنوي أني أنا أتصدق على الإنسان المخطئ فأعفو عنه. والمعنى اللي قبل ذلك أنه دليل على الإيمان أو دليل على صدق العبودية. هذا كله معنى صدقة. في عندنا وارد سابع غير صدق وصادق وصديق وتصديق وصداقة وصدقة، صدقات. صدقات جمع صدقة، وهي التي تعطاها المرأة عند الزواج صداقة. وقد يقال أنه سمي بذلك لدلالته على صدق الرغبة في الزواج في المرأة. ما يطلق كلمة صدقة أو صدقات أو صداق إما على نفس المبلغ اللي يعطى للمرأة عند الزواج، أو أنه صدق الرغبة في الزواج في تلك المرأة. وأيا كان فهو عبارة عن علاقة بين الرجل والمرأة كميثاق. خلاصة ما ذكرته المعاجم اللغوية هكذا يقول في مرجعه في تعريف مادة صدق ومشتقاتها، هي أن صدق يحتوي على معاني ثلاث، اللي هي الكمال والخلوص والشدة. الخلوص من الشوائب، الكمال كل ما يخلص من كمال هو صدق، والخلوص من الشوائب والشدة بمعنى القوة. يقول فالصدق في القول يدل على كمال شخصية القائل، ويقول الصدق في العمل يدل على خلوص النية وشدة التحمل. طبعا ما في شك أن الإنسان عندما يصدق في العمل يحتاج إلى نوع من قوة في المجاهدة المستمرة، لأن الإنسان قد يصدق في أفكاره وفي نواياه، لكن عندما يقوم بتطبيق هذه الأفكار والنوايا في حيز الواقع يحتاج إلى قوة ومجاهدة كبيرة لكي يستمر في الصدق في العمل. أي شيء أنت في فكرك، ما في شك القوة الأساسية أن الإنسان يكون قوي في داخل ذاته ويعني يسيطر ويتحكم في ذاته ويبعد النفس الأمارة السوء وكل الشيطان والهوى، ويكون قوي في ذاته فيصدر قرار صحيح. لكن القرار الصحيح هذا عشان أحطه في حيز الواقع أحتاج إلى مجاهدة وإلى قوة تحمل لكي يصدق العمل ماذا؟ القول. إذن الصدق في العمل يدل على خلوص النية وشدة التحمل. ليش عنده شدة التحمل؟ لأنه يعني عنده قوة مجاهدة لكي يستمر في صدقه في العمل، مو يبدأ في أول العمل صادقا على ما يوصل للنص، على ما يوصل للآخر قد ينتابه الضعف فيستخدم الكذب. أم نايف، من باب التجاوز ما دام للصدق لكل هذه المكانة العظيمة وهذا التفسير اللغوي اللي حضرتك تفضلت فيه وذكرت الكثير من الأمور التي يدخل فيها الصدق كالصداق والصدقة والصدق والصادق والصدوق والصديق والمعنى اللغوي لهذه الأمور، شدة هذه الكلمة ودخولها في كثير من المجالات يدل على عظمة هذه الكلمة. لكن هل يجوز أن نستخدم هذه الكلمة في الأمور كفانا الله شرها المشينة لكي نؤكد أو لكي نكبر من ذلك الذنب الذي فعله هذا الإنسان مثلا، أنه صدق في فعل هذا الفعل المشين؟ هل يصدق هذا القول؟ يعني هو الصدق هو مداخلة رائعة. هو الصدق أن الإنسان يصدق قوله وعمله. هل هو الصدق الصدق بس في القول ولا الصدق في القول والاعتقاد؟ البعض يقول الصدق في القول والبعض يقول الصدق في الاعتقاد والبعض يقول الاثنين. انت قاعد تقول لي هل الانسان نقول فلان صدق في العمل المشين؟ يعني اشتغل، يعني هل نقول ان هذا الرجل من شده كذبه كان صادقا جدا في شده الكذب؟ يعني هو كذاب. اي نعم، يعني تاكيد الفعل، يعني هاي لازم نضيفها للمعجم اللغوي. لقد صدق في كذبه دليل على قوه الكذب. خلاص، اذا انت هذه لازم تضاف، مع العلماء اللغويين لم يضيفوها يا ابو انور. لقد صدق في شده كذبه، اذا قلنا الصدق هو عباره عن قوه، كلمه صدق لغه تعني القوه، وهو قد كان قويا في الكذب، فهذا دليل على عظم والعياذ بالله ما فعل. هذا ما قصدت أنا الموضوع. جزاك الله خير. خلاص أضف لنا معلومة المفروض اللغويين يضيفونها في المعاجم. جزاك الله خير على الموضوع. لقد صدق في كذبه والعياذ بالله، يعني دليل على شدة ما فعله من أمر مشين، يعني من كذب أو على قوة الكذب عنده والعياذ بالله. هو في حقيقة على قوة الضعف عنده، ممكن إحنا نسميها بطريقة ثانية، على شدة الضعف عنده. ما نقول قوة، نقول مجازا قوة، بس هو على صدق في كذبه، يعني بمعنى آخر لقد كان شديد الكذب. جزاك الله خير. ويكمل يقول والصادق هو المخلص المستقيم. طبعا الصادق محل للصدق، والصدقة تدل على صدق الإيمان. يقول والصداق يدل على صدق الرغبة كما يدل على قوة الميثاق بين الزوجين. بعدين يقول لنا شيء لطيف، يقول أما العلاقة بين الصدق بالكسر والصدق بالفتح. طيب يقول الحين شو الفرق بين الصدق والصدق؟ يقول ما في فرق، فليس ثمة فرق كبير، إذ اللفظان يطلقان على ما يدل على الكمال والخلوص والشدة والصلابة. إذن سواء قلنا صدق أو صدق نفس المعنى. يقول لكن استخدام الاثنين لغة اختلفوا، على أن أهل اللغة يستخدمون لفظ الصدق بالكسر مضافا إليه. لو كان صدق شو يستخدمونه مضاف إليه؟ في كل ما نسب إلى الصلاح والخير، كأن يقال رجل صدق وصديق وصدق. وفي الآية الكريمة وقل ربي ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. إذن استخدام صدق أو صدق يختلف. الصدق تستخدم في اللغة مضاف إليه، أما الصدق فتستخدم في الصفة موصوفة، كأن يقال الرجل الصدق أو رجل صدق أو ثوب صدق. إذن صدق أو صدق المعنى واحد، لكن اللغويين يستخدمون الصدق كمضاف إليه ويستخدمون الصدق كموصوف، يعني هذا كاختلاف في الاستخدام لكن المعنى واحد. يقول بعدين يقول صاحب المرجع فلنسلم بهذا الاعتراض ونطلق الصدق على كل ما نريد وصفه بالكمال والصلابة والشدة ونفسره حسب تفسيره. نريد أن نلخص كلام اللغويين في 18 نقطة بحيث أن احنا نشوف ماذا أرادوا اللغويين في تقديم مادة صدقة أو الصدق. خلاصة تعريف الصدق لغة: واحد، الصدق يعني قوة في ذاته وخلافه الكذب، حيث هو ضعف في ذاته. إذن الصدق معنى صلب أو قوة، والكذب معنى ضعف، والصدق يعني القوة في القول والعمل. اثنين، قد يكون الفعل صدقة في ثلاثة أحوال: إما أن يكون لازما، أي أن الفعل صدقة ليس له مفعول صريح مثل صدقة أحمد، أو متعدي لمفعول واحد مثال صدق الله رسوله مفعول واحد، أو متعدي لمفعولين مثال لقد صدق الله رسوله الرؤية، رسوله المفعول الأول والرؤية المفعول الثاني. النقطة الثالثة، ممكن يكون وبفتح الصاد صدق يكون مصدر، وبكسر الصاد صدق يكون اسما، ويعني إخبار ما يوافق الحقيقة في الواقع والاعتقاد. النقطة الخامسة، يقول لي ما هو المعنى الأول للصدق؟ المعنى الأول للصدق يعني القوة أو الصلابة في القول والفعل. المعنى الثاني للصدق يقول لي أن الصدق جماع كل خير، يعني الجامع للأوصاف المحمودة، ونقيضه السوء، أي ملتقى كل شر أو جامع للأوصاف المذمومة. هاي معنى ثاني للصدق، بأنه جماع كل خير. النقطة السابعة تقول لي أنه يرى ابن منظور أن الصدق هو الصلابة والقوة، أي أن الصدق هو مادية. يرى ابن درستوي أن الصلابة والقوة ليست من معاني الصلابة والقوة، وإذا قيل فلان صادق صدق أو صدق الرمح فإنما ذلك على سبيل التشبيه، ويعني بذلك أن الصدق قوة معنوية. ويرى الشيخ سيد نوح أن الصدق يحتمل الاثنين كل في موضعه، سواء كان الصدق بمعنى قوة مادية أو الصدق بمعنى قوة معنوية. المعنى الثالث للصدق بمعنى الإخلاص والخلوص من الشوائب، لما يقول صادق الحكم أي مخلص فيه بلا هوى. وحلو جدا أن الإنسان يعلم نفسه أن يكون ويجاهد لكي يحكم على الناس بلا هوى. هذا أقوى أنواع الناس على هذه الأرض، أن يحكم بما أمر الله، وأن يكون الحكم لله بما أمر من فروض وبما نهى عنه من معاصي ونواهي، وبالتالي يكون الحكم الصادق من غير ما يدخل أهواء في الموضوع. وأيضا النقطة التاسعة، المعنى الرابع اللي هو يقول الكشف عن الحقائق ككشف النور عن الظلام وكشف الصدق عن الكذب. مثال: فجر صادق وهو البياض المعترض في الأفق. تشوف قوة اللغة، فجر صادق يعني البياض، ما عاد في مجال، خلص راح يروح الظلام ويأتي النور. النقطة العاشرة التصديق، تصديق بمعنى إقرار المصدق بحقيقة ما أخبر به الصادق، أو هو الرضا بالمعلومة المستقبلة من الصادق. التصديق يعني خلص أنا صدقت المعلومة اللي جاءتني من ذلك الصادق أو المصدق. طيب من هو الصديق؟ هو دائم التصديق، الذي صدق دائم التصديق. طيب ما هو أطراف الصدق؟ النقطة الاثنى عشر تقول لي أطراف الصدق ثلاثة: صادق اللي هو مرسل للمعلومة الصحيحة القوية في ذاتها، هذا الصادق. باء التصديق نفسه اللي هي آلية الإرسال صحيحة وقوية في الاستقبال والإيصال، عملية التصديق اللي بين صادق والصديق. الطرف الثالث اللي هو الصديق اللي هو مستقبل نموذجي للمعلومة الصحيحة، دائم التصديق صادق في قوله وعمله. إذن أطراف الصدق ثلاثة: صادق مرسل المعلومة، تصديق آلية الإرسال، صديق بمعنى مستقبل للمعلومة أو مستقبل نموذجي للمعلومة. نقطة 13 تقول لي في شيء اسمه الصداقة. الصداقة هي علاقة رمزها المودة الخالصة والنصيحة الصافية الخالية من أي شائبة، صداقة بين الناس. الصدقة لها عدة معاني. ما هي مفهوم الصدقة؟ المعنى الأول لها ألف أنها دليل وعلامة على صدق العبودية بإخراج المال. الإنسان اللي صدق دليل على صدق عبوديته أنه يخرج من ماله، الدليل المادي لصدق العبودية. باء تعني العفو كأنفاق معنوي من العافي على المخطئ، واحد يعفي على مخطئ تصدق عليه بعفوه. المعنى الثالث تعني الإنفاق المادي ببذل المادة كصدقة مادية للمحتاج. إذن ثلاث معاني: دليل العبودية، تعني العفو على المخطئ بمعنى الإنفاق المعنوي، المساعدة المحتاج كإنفاق مادي. نقطة 15 تقول لي الصدقات ولها معنيان. المعنى الأول ألف صداق المرأة، المال الذي يعطى المرأة عند الزواج، صدق الرغبة في الزواج في المرأة. النقطة 16 تقول لي إن لخص محمد عارف في مرجعه الصدق في القرآن معنى مادة صدق في المعاجم اللغة على إنها صدق وصادق وصدقة وصداق. وش قال لي؟ قال لي يتلخص معنى كلمة صدق بأنها الكمال في شخصية القائل، وخلوص النية وشدة التحمل في العمل، وإخلاص الصادق يعني استقامته، وصدقه يعني دليل على الإيمان وعلاقة تدل عليه، وصداق يدل على صدق الرغبة وميثاق بين الزوجين. وأيضا هنا كان اسم الصدق وصف في ذاته، يعني اللي صدق وصادق وصدقة وصداق كان هنا اسم الصدق وصف في ذاته. النقطة 17 قال لي وقد يستخدم الصدق صفة للصدق والصفة، والصفة مصدر للإسم، مثل الرجل الصدق، رجل صدق، ثوب صدق، حمار صدق. أي أن الصدق صفة تطلق على كل من تريد أن تصفه بالكمال والصلابة والشدة. بعدين يقول لي مثل ما قلنا قبل شوي، الفرق بين الصدق والصدق لا يختلف المعنى لغة وإنما يختلف استخداما. فالصدق يستخدم مضاف إليه في كل ما نسب إلى الصلاح والخير، رجل صدق مضاف إليه. والصدق يستخدم في الصفة موصوفا مثل الرجل الصدق. إذن الخلاف بين الصدق والصدق في الاستخدام وليس في المعنى. طيب وأخيرا شنقول؟ نقول وخلاصة مشتقات صدقة بمعنى القوة: واحد صدق، إيش معنى صدق؟ يعني قوة، سواء قلناها بالمعنى بمعنى أو مادة معناها قوة. صادق إيش معناتها؟ قوي، إنسان الصادق قوي. صديق صادق في أحواله، أي قوي في أحواله كلها. صداقة قوة في العلاقة، صدقة قوة في العلاقة مع الله. ليش؟ لأنها دليل على صدق العبودية، وأيضا تنتج عنها قوة في العلاقة مع الإنسان في شكل عفو معنوي، عفو عن المخطئ، أو عفو مادي بالتصدق. صدقات بمعنى قوة في ميثاق الزوجين وقوة في الإنفاق بمعنى المهر. إذن كل مشتقات صدق صادق صديق صداقة صدقة صدقات تعني بمشتقات القوة. إذن نخلص من كلمة المعنى اللغوي لكلمة أو فعل صدقة يخرج منه إن الصدق يعني القوة، القوة بالمعنى بشكل المعنوي أو المادي أو العلائقي. فش كثر الإنسان ممكن أن يربح إذا فهم معنى الصدق ثم أخذه كمبدأ فكري ثم مبدأ عملي ميداني في حياته. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصادقين خالصا لوجهه وإذاعة الكويت والمستمع خاصة وأمة الإسلام عامة. يقول ابن القيم رحمه الله: وأخبر سبحانه أنه في يوم القيامة لا ينفع العبد وينجيه من عذابه إلا صدقه. واستشهد بقول الرب جل وعلا: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. نفهم من كلام ابن القيم عندما يقول أنه في يوم القيامة لا ينفع العبد وينجيه من عذابه إلا صدقه، إذن الصدق هو الذي ينفع العبد وينجيه من العذاب. أي يحتاج العبد إلى العبور إلى الجنة شيء يجعله يصل إلى هذه الجنة، ومعبره إليها بعد رحمة الله تعالى يكون ماذا؟ صدقه. إذن الصدق كأنه جسر، ها؟ والصدق بتعريفه العملي هو كل نية أو قول أو عمل صالح لعمران الذات وعمران البلاد. فالصدق جماع للخير أينما حل وأينما ارتحل. إذن كلمة الصدق كلمة جامعة لكل خير، كل خيرية مبدأها ومنشأها الصدق. هل يمكن الإنسان أن يكون مؤمنا من غير أن يكون صادقا؟ هل يمكن الإنسان أن يعمل أعمال صالحة بكل تفاصيلها وشغوليتها من غير الصدق؟ هل يمكن للإنسان أن يتوكل على الله بدون أن يكون صادق؟ هل الإنسان يكون متيقن بالله وما عنده وأحسن ظن به إذا ما كان صادق؟ إذن الصدق هو جماع للخير، بل هو القاعدة التي تنطلق منها كل الفضائل وكل الأمور الدينية. ونقيض الصدق ماذا؟ الكذب، الذي يعتبر هوة سحيقة قاعها نار جهنم، قد تمتد بالكاذب في أقصى كذبه للخلود فيها. كيف؟ الكذب في آخره قد والعياذ بالله الكذاب يكذب على الله أو يكذب على الرسول على رسول صلى الله عليه وسلم، يتقول غير ما قاله مثل أحاديث الموضوعة هذه. ففي أقصى مراتب الكذب قد يقع الكاذب في نار جهنم ويخلد بها والعياذ بالله، على حين الصدق يعتبر صلابة وشدة وقوة في الأساس تصلح لبناء جسر أمين في الدنيا للعبور عليه إلى جنة الله الخالدة. إذن الصدق عبارة عن ماذا؟ عن جسر قوي متين، نستطيع من خلال هذا الجسر أو فوق هذا الجسر أن نعبر إلى ماذا؟ إلى الجنة. هذا الجسر منايف بطبيعة الحال يحتاج إلى قواعد وإلى بناء وإلى أمور كثيرة يعدها الإنسان لنفسه لكي يعبر، كما تفضلت جعلت من الصدق جسرا يعبر به الإنسان إلى الجنة وإلى مرضات ربه إن شاء الله. هذه المعدات وتلك الأشياء التي يحتاجها الإنسان لبناء ذلك الجسر، نتكلم عنها شوي. ترى الموضوع خلينا نأخذ بصورة عقلية وبصورة ميدانية. أنت لو أردت تعبر قرية أخرى فيها أولادك وزوجتك، مو لازم تختار جسر قوي وانت شايل لهم شوية أغراض ورحت في رحلة، فأنت تختار وين الجسر القوي اللي الناس عبروا عليه. في ناس قبلك عبروا الجسر هذا ومجرب، فتعبر يقول لك والله هذا جسر صلب ومتين، الناس عبرت عليه، وتروح لزوجتك وأولادك. المكان اللي انت رايح له أو الذي تريد أو تبتغي أن تذهب إليه ليس قرية أخرى أو قريتك التي ولدت بها، إنما سرمد وخلود في الجنة. وقبل الخلود والسرمد في الجنة رضى الله عز وجل ومتعة النظر إلى وجهه الكريم. إذا الإنسان أراد هذه الرغبة أو هذا الهدف أو هذه البغية النهائية عليه أن يختار أيضا الجسر الصلب الذي يوصلها إلى هدفه. مثل ما أنت تختار الجسر القوي عشان توصل الأغراض اللي أنت حاملها على ظهرك عشان تفرح زوجتك وأولادك، تصور لو الواحد مع كل النوايا الجميلة والأغراض الحلوة اللي شاريها لأولاده اختار جسر ضعيف، هو فرحان وفي نص الطريق فتح هذا الجسر الضعيف وسقط في النهر أو في البحر وغرق، ما رح يوصل الليل. طيب شو السبب أنه اختار الجسر الخاطئ اللي هو جسر الكذب؟ فممكن مثل نفس الشيء بالنسبة للجسر القوي والجسر الضعيف. أنت تريد أن تعبر إلى الجنة، الجنة هي النجاح السرمدي، ولو قلنا أن الدنيا عند المسلم أيضا هي جنته في الأرض، وإذا أراد أن يعيش سعيدا في جنة الأرض عليه أن ينجح، وإذا أراد أن ينجح عليه أن يعبر إلى النجاح عبر جسر قوي. هذا الجسر هو ماذا؟ جسر الصدق. إذن جسر الصدق هو الجسر الذي يعبر عليه العابر أو العامل إلى النجاح، سواء إلى النجاح القريب في الدنيا أو إلى النجاح القريب في الجنة، فهو معبر، الصدق معبر إلى النجاح، سواء كان النجاح في المدى القصير أو في المدى الطويل. لكن الكذب إيش قصته؟ معبر، ولكن في نصف الطريق يغدر فيك، يفتح أجهزته في نصف الطريق. وحتى احنا نعرف في بعض البلدان في جسور تفتح عشان تمر السفن، فتصور لو كان الجسر من نوع الغدار ينتظر الناس ان يصلوا الى وسط الجسر ويفتح اجهزته الداخلية ويوقع الناس اللي ائتمنوه او ائتمنوا الركوب عليه في قاع النهر. مشكلة كبيرة. اذا الانسان لازم يفكر انه هو في دنياه انما هي معبر. هل في انسان اخلد يستطاع ان يخلد؟ لكان هذا الموضوع صار مهم عند فرعون، ها، أو قبل ذلك نمرود، أو قبل ذلك آدم، الذي سيدنا آدم عليه السلام الذي عجبته فكرة الخلود في الأرض. ما في أحد آخر يعني خلد في الأرض، وبالتالي الكل عارف أن هذه الدنيا فترة قصيرة، فإذا هي معبر. معبر يعني جسر، بالتالي لازم يكون عندي جسر قوي عشان أعبر للجهة الثانية ولا سأقع. فإذا الإنسان فكر في عملية العبور إلى هذا المكان من المكان المؤقت إلى المكان السرمد النهائي، لازم أختار جسر قوي، ولا في نهاية المطاف سأكون خسرانة. إذا مقومات العمل في هذا الجسر هي كل الأعمال الطيبة التي يعملها الإنسان في حياته من صلاة وغيره من الأمور، بشرط أن يكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى في كل أعماله. هذه هي المقومات الرئيسية التي يسعى الإنسان لبناء الجسر الذي سيوصله إلى الجنة بإذن الله تعالى. النقطة وين؟ إن أنت لما تقوم بأعمال أنت حامل على ظهرك شوية أغراض اللي زوجتك وأولادك، هاي في الدنيا رح تشتغل وشلت على ظهرك ألعاب وكمية من المتع الدنيا عشان تعبر هذا النهر لكي تصل إلى أولادك. لو قلنا أن هذه الأعمال اللي على ظهرك وانت حاملها وفرحان فيها هي أعمالك الصالحة، الأعمال الصالحة لكي تكون صالحة لابد أن تنطلق من قاعدة الصدق. أي شيء تقوم فيه، تقريرك، علاقتك مع زوجتك، علاقتك مع أرحامك، علاقتك مع أولادك، علاقتك مع رئيسك، علاقتك في النادي مع الأصحاب، علاقتك بالحي مع جيرانك، إذا كان ما كل كلمة تتفوهها إذا كانت مو منبثقة من قاعدة الصدق ما في فايدة. إذا صدقك هو في أي نية أو في أي قول أو في أي عمل تقوم به لازم أن يكون أساسه الصدق. لو إحنا تكلمنا كلام كثير وكان قاعدته الكذب لن يقبل ولن ينفعني، حتى بغض النظر عن الآخرة. إحنا حين ابن القيم يقول لنا أن هذا الصدق معبر إلى الجنة، إحنا نقول ليس فقط للجنة، معبر ناجح للدنيا، للدنيا قبل الآخرة. تصور إنسان صادق وما عنده إيمانيات، ترى ينجح في حياته. لو كان عنده إيمانيات صالحة وصحيحة راح ينجح في الدنيا وفي الآخرة، لكن الصادق ممكن إنسان يتعامل معه. أي إنسان صادق هو قاعدة، امتلك القاعدة للتعامل مع الإنسان الآخر وللنجاح. إذا نرجع مرة ثانية نقول الصدق عبارة عن جسر أو معبر قوي تأتمنه، تثق فيه. لما تكون قاعدتك الفكرية صادقة ما تخاف، أنت عارف أن أنت تقف على أرض صلبة. إذن فإذا ما كان مفهوم الصدق واضحا في عقلي وقلب العامل استيقن وهو يفكر يتكلم ويعمل. إذا الإنسان يفكر الأعمال الصالحة تبدأ بماذا؟ بالنية، بالفكرة، ويفكر ويتكلم أقوال ويعمل أعمال. إذن الإنسان عنده ثلاث مراحل: فكر، كلام، إنجاز. إذا استيقن الإنسان الصادق أو الإنسان العامل إن مفهوم الصدق بتفكيره وكلامه وعمله أن المعلومة الصادقة في فكره وعلى لسانه وعلى جوارحه إنما هي جسر صلب لا يمكن أن يغدر به أبدا، إذا عرف الصادق أن الصدق جسر صلب لا يمكن أن يغدر به بتاتا، بل هذا الجسم يمثل متانة بنيانه القوية جدا حيث يمده بالطمأنينة بعد الله تعالى. لو أنت عارف أن الجسر هذا قوي ويستطيع أن يتحملك أنت وسيارتك وكل ما تحمله في هذه السيارة من متع لأهل بيتك، سير بسيارتك عليه ولا لا؟ طبعا. إذن فالحالة كيف سيكون مسارك؟ المسار سيكون بثبات وقوة، لا تضعف هذا السائر المفاجآت أثناء المسار، بل تراه يتقدم متوازنا في خطواته لا يلتفت وراءه أبدا، متيقنا أن جسر الصدق سيوصله في النهاية إلى الوظيفة التي أعلن عنها ألا وهي العبور إلى بر الأمان. فإذا أنت بالتالي وإنت ماشي في سيارتك أو حتى إذا أنت ماشي على أقدامك على الجسر هذا، لو شفت وانت ماشي في الطريق حفرة صغيرة تقول اوه في حفرة خلي ارجع، ولا تقول لا هذه حفرة ممكن انا اتخطاها او ممكن اتحاشاها واكمل مساري او اعالجها عشان غيري ما يقع فيها، بس تستمر في جسر على جسر الصدق. لماذا؟ لك انت مؤمن بان هذا الجسر قوي، والجسر هذا لوظيفة انه يعبرك حيث قرأ العامل لافتة على جسر الصدق. تقول لو تصور انت ماشي على جسر الصدق وقبل لا تحط قدمك على جسر الصدق قريت لافتة، ماذا تقول هذه اللافتة على جسر الصدق؟ تقول اتخذني معبرا أوصلك إلى بر الأمان. تصور أنت ماشي في الشارع وشفت مكتوب جسر الصدق ومحطوط لافتة عليه تقول اتخذني معبرا أوصلك إلى بر الأمان، هل أنت تصدق هذا الجسر ولا ما تصدقه؟ لازم تصدقه. طيب إذا صدقت الجسر وصدقت اللافتة ولقيت شوية مطبات في الطريق، إذا أنت واثق باللافتة وواثق بالوظيفة التكليفية لجسر الصدق راح تكمل وما راح تتعب. ومثال على ذلك لو أنت صدقت مع رئيسك ورئيسك ظلمك، هل تقول والله مرة ثانية راح أكذب عشان رئيسي يعدل معي، ولا أنت ما يهمك رئيسك لأنك أنت ماشي على جسر الصدق، رئيسك حفرة أمامك ممكن تتخطاها تعالجها تتحاشاها، لكن أنت قررت أنك تمشي على جسر الصدق. شوفوا النقطة وين، لما نقول الصور العقلية هذه في الحياة العملية، الإنسان الصادق عندما يواجه مشاكل نتيجة صدقه لا يهتم، لأنه عارف في النهاية سيصل إلى ما يريد، لأنه يصير على جسر الصدق وصدق ما كتبه جسر الصدق اتخذني معبرا أوصلك إلى بر الأمان.